وهم لا يشعرون نعم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي الله الله ويعلم ما يخفون

وهم صاغرون وأوتينا العلم من كانت من قوم كافرين. Yeah. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد يرجع إلى ربك راضيا Thank you. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم الفاتح.